جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، إننا نقوم بتمارين خارج المعسكرات، وقد تطول هذه التمارين إلى يوم أو يومين، والمسافة قد تكون 40 كيلو أو أقل أو أكثر، فهل يجوز القصر أو الجمع، وهل يجوز التيمم مع وجود الماء؟ حفظكم الله. إذا كانت التمارين في مسافة تعد مسافة قصر وتبعو سفرا وهي 70 كيلو 80 كيلو نحو هذا، يعني يوم وليلة للمسافر سابقا في على المطايا، يعني يوم وليلة للمسافر بالنسبة إلى الماشي والراكب على المطية سابقا، يعني 70 كيلو تقريبا إلى 80 كيلو وما فوق ذلك، هذا يعد سهرا. إذا ذهبوا إليه يعتبروا المسافرين لهم القصر ولهم الجمع، إذا كان في مدة 4 أيام فأقل التي يقيمونها لهم القصر ولهم الجمع في هذه الحال. ويجب عليهم العناية بالصلاة في وقتها، فإن كانوا في حكم السفر فلهم الجمع ويشفع لهم القصر، وإن كانوا في غير مدة السفر بل عندهم نية إقامة أكثر من 4 أيام فهل يصلي كل صلاة في وقتها تامة 4. وإن كانت المسافة قليلة 20 كيلو 50 كيلو نحو ذلك، هذه في حكم البلد في حكم الإقامة وليس في حكم السفر، فيصلون 4 ولا يجمعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.